سيداتي سادتي يزيد يبارك. يزيد يبارك تمثيلية من تأليف نعمان عاشور وإخراج محمد توفيق. انت بتسقف ليه دلوقتي يا عم عيساوي؟ اطلب لك واحد شاي ولا اجيب لك القهوه؟ اقعد بس ريح نفسك، ما فيش لزوم. استنى يا حسين يا فندم. يا ده حمود العيال يظهر نابض جوه الدكان اخويا. وحياتك انا ما انا عاوز حاجه يا عم عيساوي. تعالى بس تعالى امضي الورقه دي وخلصني وخليني امشي. يا سي حسين يا فندم، انا قلت لك اني هعزل، يعني هعزل، عايز اكتر من كده ايه؟ ارمي بالدكان باللي فيها بره؟ تحب اخرج بدرجين على الرصيف؟ ولا هو يعني محدش عنده بيت ملك الحاج عثمان؟ يا عم عيساوي دي اوامر البلديه، وانت عارف ان البيت اتصدع من الزلزال والحيطان شرخت. وانا يعني اللي مقايس عن عمري يا سي حسين افندي؟ والنبي هعزل خلاص يا اخويا. هتعزل امتى بس؟ على اخر الشهر باذن الله. بيني وبينك معاد اخر الشهر اتوكل طوالي. طيب امضي على الورقه دي اوريها لصاحب الملك. هو الحاج عثمان مش مصدقني؟ مو حاكم انا بقى يا حسنين افندي، عدم الواخده يعني. محبش امضي على حاجه معرفش اللي فيها. مين عارف، مش يمكن يكون صاحب الملك حاطط لي ليه كلمه كده ولا كده. يلا السلامه. هو ده عقدي يا عم عيساوي، ده اقرار بالاخلة. خد اقرا الورقه دي وشوف اللي فيها. هو انا حيشها عنك؟ اتفضل الورقه، اقرا اللي فيها وامضي. وبقى يا حسنين افندي عدم الواخده يعني، اقول لك استنى لما الواد فتح ابني يجي. طب وش دخل ابنك بس يا عم عيساوي؟ يقراها لي يا اخي. امال يعني انا موديه المدرسه عشان ايه؟ عشان انا ده اعمل كل حاجه بايدي؟ وهو انت هتقرا بايدك؟ وحياه والدك يا حسنين افندي، ما تتفرقش عليا على الصبر. استنى شويه. محمود، يا ده محمود، الواد نايم برضك وسط الدكان. حنفي يا حنفي، يا ده اصحى يا واد. مين؟ انا عاوز ايه؟ الله، انت مين يا واد؟ انا حسن يابا. امال اخوك محمود فين يا واد؟ مش هو اللي كان نايم هنا؟ لا يابا، ده محمود هو اللي نايم في اخر الدكان. طب قوم انت يا حسن، شوف لنا الشغلانه دي. اوام، روح هات لي اخوك فتح من عند النجار. يابا فتح مش عند النجار؟ مش هو يا ابني اللي بيعرف يقرا؟ ايوه، لكن مش هو اللي عند النجار. امال مين فيهم اللي عند النجار؟ ده عمر يابا، عمر اللي عند النجار. وفتحي بيشتغل مكواد. والله يا ابني ده بقت حاجه تحير. انا مش عارف لكم اول من اخر. طب قوم هات اللي بيعرف يقرا والسلام. هات لي فتحي اوام. قوم يا واد. انا على فين ده يا اخويا ده؟ لا حول الله يا رب، لا حول الله. ايه الحكايه يا عم عيسوي؟ تصور يا حسنين افندي، تصور اني بتلخبط في ولادي. دي بقت حاجه تحير يا اخي. هم دول كلهم ولادك؟ ولادي يا سي حسنين افندي. ايه مش مصدق يعني؟ لا اصلا يا عم عيسوي كل يوم اشوف اتنين جداد. اسمع يا اخويا، هات الورقه بتاعتك وانا اختم لك عليها وخلاص. مستكتر عليا 9 عيال ليه؟ امال لو عاشوا السبعه التانيين كنت قلت ايه؟ خد ورقتك يا اخويا وطريق السلامه. ربنا يحفظنا، ربنا يحفظنا من الارض بتاع الناس. انت خايف لحسدهم يا عم عيساوي؟ لحسدهم على ايه؟ هم طالعين قوي. اشهد انت اهو، اشهد انت اهو، خلينا في الدكات. الدنيا ليلت خلاص. السلام عليكم يا عم عيساوي. مع السلامه يا سي حسنين. سلمنا على الحاج عثمان يا اخويا، قول له اطمن انا معزل اول الشهر، لقيت دكانه تانيه معتبره في الغوريه. يلا انت اهو قدام، يلا ربنا يسترها معانا يا رب. جرى ايه يا ابو محمد؟ حصل ايه النهارده؟ هو ما فيش صبر ولا طول بال؟ اخواتي بس ما تنسي تتكلم كتير، انا عايز اعرف ايه اللي اخر العيال بره لحد دلوقتي، فهميني بس. دول بنات يا رتيبة، بنات على وش جواز. الساعة لسه يا اخويا ما جاتش 7 وفانوس الميري لسه ما ولحش. انت اللي قفل الدكان النهارده بدري. الا ايه اللي خلاك قفلتها قبل معاداك؟ لقيت العيال بيناموا جواها ودخل عليا مع دخل الليل حسين افندي وفي الحاج عثمان صاحب البيت اللي فيه الدكان. عاوز منك ايه الشهر ده تاني؟ احنا مش دافعين لهم ايجار الدكانه. حكمت له على امر اخله، اصل البيت اللي فيه الدكان اتشرخ من الزلزال، وانا هعزل منها خلاص على اول الشهر باذن الله يا ام محمد. هاجي اهو قريب، لقيت مطرح واسع قوي في الغوريه. في الغوريه جنبنا هنا؟ ايوه جنب البيت، مش احسن؟ قالوا لما العيال يبقوا يناموا في الدكان ابقى اقفل عليهم واسيبهم وانا مطمن. هو كانهم في البيت، هيحصل ايه يعني؟ هم يوفروا مطرح ويريحوا اخواتهم الباقيين في النومه. انت بتتكلم الكلام ده ازاي يا ابو فاتح؟ مش احسن هم نايمين 9 في اوضه واحده؟ ناوليني البلطو من عندك ولا انا خارج؟ ناوليني خارج قبل المرات ما ترجع؟ ما انا خارج ادور عليهم. طب ما تتعبش نفسك بقى، ما تتعبش نفسك يا ابو محمد. هم لا سيبهم بره لحد دلوقتي؟ البنات اصلهم راحوا السيمه. ايه سيمه؟ اهو ده اللي كان ناقص عليا. انت هتفتحي لي بند جديد يا ام محمد؟ ايه اللي وداهم السيمه دي الاخرى؟ هو احنا بتوع سيمه يا اختي؟ امال مش عاوزهم يتفرجوا على الدنيا؟ يتفرجوا على الدنيا ولا الدنيا تتفرج عليهم؟ إلا السيمة دي رغرة يا أخويا. هو أنت عاوزهم ياكلوا ويشبوا بس، مش يتفسحوا ويشوفوا الدنيا؟ الأولاد كبرت دلوقتي يا أم محمد. كفاية عليا الأكل والشرب، دول بنات بنات. فهماني فهماني؟ الله، طب وبتزعق كده ليه؟ واي عليا لما يكونوا 3 بنات و6 ولاد. انت بتعدهم انت راخر. خد بلطيك وورينا عرض كتافك. مش عاجبك النعمه اللي الناس كلها حزينك عليها؟ حزيني عليها؟ الهي نولهم زي ما هم نولني بدل 99. روح يا راجل، حرام عليك، ما تفضلش تعدهم على لسانك ده، بدل ما تقول يزيد ويبارك. كفايه زياده بقى يا اختي، فزيادة يا اختي، دول بقوا 9. والعاشر في السكة يا ابو محمد. قولي ايه؟ العاشر؟ خد بلطيك يلا على قهوتك. اتفضل اتفضل من غير ما تروح. يلا امال ما تقطعش الخميرة من البيت. يا فتح يا فتح، طوعنا نرجع لحسن اقول لابوك. هتقول لابويا ايه يعني؟ مش كتر خير اللي جاي معاك يا ست فاطمه؟ حد امرك تيجي معايا؟ وانت مالك انت؟ انا رايحه المستشفى في حامد عشان عينيه. تسيب انت شغلك ليه وتيجي معايا؟ وحامد مش اخويا يعني؟ قد كده خايف عليه يا قلبك يا اخي؟ بقى اسمع يا فاطمه، وحاكم انا معرفش الهزار، بقى يطلعوني من المدرسه عشان اشتغل مكواجي. مش عاجبك تشتغل مكواجي؟ امال عاوز تشتغل ايه؟ قنصل؟ ليه ما اقعدش في المحل الجديد مع ابويا يعني؟ وانا مش زي محمود، مش زي حسن. محمود وحسن لسه صغيرين. طب اشمعنى علي يطلع ترزي بقى؟ كل واحد وشغلته يا سيفات. مكان قدامك المدرسه وكنت تتعلم فيها، حد من اخواتك راح المدرسه وياك؟ يعني انا قعدت في المدرسه قد ايه؟ يا دوب اتعلمت القرايه والكتابه. حسبي يا فاطمه، حسبي، حمد هيقع من ايدك. ما تاخد في شيله انت يا فاتح. وانا قايل لا، هات اما اشيله عنك. هاتي انت متوهنا فين يا راجل انت؟ اغربي يا ام محمد اغربي، العنوان في جيبي. خفيش، مش هنتوه اكتر ما احنا تايهين. اصل المراكز الصحية دي لسه جديدة. صحية ايه يا اخويا ومراكز بتاعت ايه؟ قلتلك التنظيم الخلفة، تنظيم النسل. انت واخدني هناك علشان كده؟ ربي بس امال، ما تتكلميش كتير. لا فعلا سيد، الشغل بقى الزحمة كده ليه اخواتي؟ عرفت يا ام محمد انا اللي محزنني وقاطع فيا ايه نومة الواد حامد بالشكل ده؟ بس لو كنت اجلت ولادتك يومين كنت قدرت اجيب له الدكتور الاختصاصي. اسمته بقى يا ابو محمد، هنعمل ايه؟ ربنا عاوز كده. لا اقول له تحسين المغفل يقول لي جنيت على الواد، كان عايزني اعمل له ايه يعني؟ اخد القرشين اللي مخليهم للولاده واروح ادفعهم للدكتور؟ طب وانت كنت تولد ازاي يا ام محمد؟ اسمته وعد خلاص بقى، بس ان شاء الله يعيش. يعيش يعيش اعمى يعيش ضرير يا ام محمد؟ وفيها ايه يعني؟ ما هم اخواته كلهم مفتحين. لا والدكتور بيجنني يقول لي انا اتاخرت انا اهمل انا اهملت ابني يا ام محمد. يا راجل يا راجل ما يبقاش عقلك صغير، امال ربنا اسامله بكده. لا يا ام محمد انا جاتني فكره وانا نايم الصبح النهارده. هو الواد حامد عنده كام سنه دلوقتي؟ 3 سنين يا اخوي. مش هو اللي بعد ممدوح طوالي وممدوح عنده 4، يبقى حامد عنده 3. امال الواد ده اللي بيصوصط النهارده يبقى مين؟ عبد العزيز. اللي قبل درويش محفظ بصوره ياسين، عنده 1.5 سنة. الواد حامد هو اللي صعبان عليا صحيح، مش قادر ابص في عينيه. الصبح ام محمد جاتني فكره كويسه، انا هحفظ القران واربيه واطلعه مقرئ كبير وصييط يملى الدنيا بكلام الله العظيم. اهو كده يا ابو محمد، اهو كده، علشان ربنا يبارك لك في اللي جايين. جايين؟ هو لسه فيه جايين يا ام محمد؟ امال احنا رايحين الصحه ليه؟ عاوزه تخلفي اكتر من 17؟ انت لسه عندك جايين؟ يا رب حكمتك يا رب. امال لو كان اللي ماتوا عايشين لدلوقتي؟ كان زمان يا خنقتك يا خنقت نفسي. جايين يا ام محمد؟ جايين فين؟ ستوب بقى يا اختي، ده احنا غلبنا الارانب. يعني مركز الصحه الجديد ده فيه فايده؟ احتياط يا ام محمد، وما دام ما فيش ضرر احنا نعمل احتياطنا وخلاص. هو ده تنظيم الخلفه اللي بتقول عليه؟ قربي بس يا ام محمد، دوسي على رجلك شويه عشان نلحق المركز قبل ما يبقوا 11 يا اختي. ما بلاش تريقة أمال، انت هتحسدهم كمان. ده بدل ما تقول كلمة حلوة، ده بدل ما تقول ربنا يزيد ويبارك. يبارك بس يا ام محمد، يبارك بس يا اختي. كفاية زيادة بقى، كفاية عليا زيادة. خف رجلك يا اختي، خف رجلك قبل ما يحصلونا اللي جايين. هما فين يا اخوي؟ هما مين اللي جايين؟ كمالت الدستة يا ام محمد، كمالت الدستة يا اختي. خف رجلك شوية، خف رجلك، خف خف. يزيد ويبارك. يزيد ويبارك تمثيلية من تأليف نعمان عاشور وإخراج محمد توفيق. قام بتمثيل الأدوار عباس فارس، أحمد الجزيري، عايدة كامل، ممدوح البدري، عواطف الحملاوي، هناء عبد الفتاح. هنا القناة.